بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بداية أبارك لكم حلول الموسم الدراسي الجديد، والذي نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يجعله حافلا بمزيد من العلم والعمل، وأن يجعله عاما مليئا بالأمن والأمان للعراق ولأتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام. وفي ظلم هذه الأحداث المؤلمة والهجمة التكفيرية البربرية الشرسة التي يتعرض لها أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام في العراق، نجد أن موقف الحوزة العلمية كان واضحا في الدعوة إلى الدفاع وحمل السلاح دفاعا عن المذهب وعن المقدسات، فهب أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام للدفاع عن دينهم وعن مقدساتهم شيوخا وشبابا، حملوا أرواحهم على أكفهم باذلين الغالي والنفيس من أجل الدفاع عن دينهم ووطنهم ومذهبهم. فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. فرحم الله شهداءنا الأبرار وحشرهم مع أوليائهم الطاهرين، ونسأل من الله سبحانه وتعالى أن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل، إنه سميع مجيب. وفي هذه الدوامة التي نعيشها لا بد أن يكون موقفنا واضحا، نحن كطلبة علوم دينية، وموقفنا بشكل مختصر أن من يكون قادرا على حمل السلاح والدفاع عن دينه ومذهبه فوظيفته ذلك أولى من الدرس وطلب العلم في الوقت الراهن. حمل السلاح والجهاد والدفاع عن المال والعرض والدين والمذهب أولى، أما من لا تتيسر له الظروف الخاصة لذلك فلا ينبغي أن تكون هذه الأحداث سببا للفت من عزيمتنا في الدرس والتحصيل، بل لا بد أن تكون دافعا وواعزا يحضنا على مزيد من تحصيل علوم أهل البيت عليهم السلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لذلك، وأن يعجل في ظهور وليه الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف، وأن يجعلنا من أنصاره وأعوانه ومن المستشهدين بين يديه. المهم، نرجع إلى إكمال ما وصلنا إليه في الحلقة الثالثة. قلنا سابقا إن البحث في الدليل الشرعي أو الكلام في الدليل الشرعي يكون في ثلاثة أبحاث. البحث الأول عن أصل الدلالة في تحديد دلالات الدليل الشرعي، البحث الثاني في إثبات صغرى الدليل الشرعي. البحث الثالث في حجية الظهور. أما البحث الأول فقد أكملنا الكلام فيه بحمد الله تعالى ومنته في السنة الماضية، فتكلمنا عن تحديد الدلالة في الأوامر والنواهي والمفاهيم وغيرها. حينئذ ننتقل إلى البحث الثاني في تحديد صغرى إثبات صغرى الدليل الشرعي. والمراد من إثبات الصغرى أي إثبات الصدور، لأننا إذا أردنا أن نتمسك بدليل لا بد أولا أن نثبت صدور هذا الدليل من الشارع قولا أو فعلا. إذا لم نستطع إثبات صدوره فلا معنى للاستدلال به والاعتماد عليه، فكل دليل لا بد أولا أن نثبت صدوره من الشارع المقدس، ثم بعد ذلك نعتمد عليه باستنباط الحكم الشرعي. فالمراد من إثبات الصغرى أي إثبات صدور الدليل من الشارع. فما هي الطرق وما هي الوسائل التي نعتمد عليها لإثبات صدور الدليل من الشارع؟ الجواب: الطرق والوسائل التي يعتمد عليها لإثبات الصدور هي على نوعين. النوع الأول: وسائل الإثبات الوجداني. النوع الثاني: وسائل الإثبات التعبدي. ما هو الفرق بينهما؟ الجواب: وسائل الإثبات الوجداني هي تلك الطرق والوسائل التي توصلنا إلى القطع بصدور الدليل من الشارع. فالمراد من الوجدان هنا القطع واليقين. وسائل الإثبات الوجداني أي تلك الوسائل التي تنتج القطع واليقين بصدور الدليل من الشارع. فالوجدان هنا بمعنى اليقين. ومن هنا نعرف سبب التسمية. لماذا سميت وسائل الإثبات الوجداني؟ لأنها وسائل تورث القطع بالصدور. وإذا أورثت القطع بالصدور ستكون حجة من باب حجية القاطع، ولا نحتاج إلى تعبد شرعي بحجيتها. فوسائل الإثبات الوجداني حجيتها مستقاة من حجية القاطع، وليست ثابتة بجعل الشارع وتعبد الشارع. أما وسائل الإثبات التعبدي فهي الطرق والوسائل التي لا تورث القطع واليقين بالصدور، بل غاية ما تثبته الظن بالصدور. ولهذا تحتاج في حجيتها إلى تدخل من قبل الشارع. الشارع يتدخل ويجعل لها الحجية. لماذا؟ لأنها لا تفيد القطع واليقين، وما عدا القطع واليقين يحتاج إلى تعبد من قبل الشارع، ومن هنا يظهر لك وجه التسمية. لماذا سميت وسائل الإثبات التعبدي؟ الجواب: لأنها تحتاج إلى تعبد من قبل الشارع بحجيتها، بخلاف وسائل الإثبات الوجداني التي حجيتها من حجية القاطع ولا تحتاج إلى تعبد من قبل الشارع. ومثال وسائل الإثبات الوجداني التواتر والإجماع. وسيرة المتشرعة كما تقدم في الحلقة الثانية، والشهرة إذا أفادت اليقين كما في الحلقة الثالثة. أما مثال وسائل الإثبات التعبدي فمثالها واضح: خبر الثقة. فإن خبر الثقة وسيلة لإثبات الصدور، ولكنها ظنية تحتاج إلى تعبد من قبل الشارع المقدر. إذن وسائل الإثبات على نوعين: وسائل إثبات وجداني ووسائل إثبات تعبدي. وبحثنا يقع في مقامين: المقام الأول في وسائل الإثبات الوجداني، المقام الثاني في وسائل الإثبات التعبدي. أما وسائل الإثبات الوجداني فقلنا بأن الوجدان هنا بمعنى القطع واليقين، فوسائل الإثبات الوجداني هي تلك الوسائل المحصلة للقطع واليقين بالصدور. وبما أننا نفسر إنتاجها لليقين بالصدور على أساس حساب الاحتمالات، كما يقول السيد الشهيد: هذه الطرق توصل إلى القطع واليقين عن طريق حساب الاحتمالات، التواتر والإجماع وغيرهما، إنما توصل إلى اليقين عن طريق حساب الاحتمالات. ولهذا في البداية لا بد أن نعقد مقدمة مختصرة نتعرض فيها إلى بيان المراد من حساب الاحتمالات وكيفية نشوء اليقين بناء على حساب الاحتمالات. فيقدم السيد الشهيد تمهيدا ومقدمة مختصرة لبيان المراد من حساب الاحتمالات وكيفية تولد اليقين عن طريق حساب الاحتمالات. فيقول رحمه الله: تقدم سابقا أننا قسمنا اليقين والقاطع إلى قسمين: اليقين الذاتي واليقين الموضوعي. ما هو الفرق بينهما؟ ما هو الفرق بين اليقين الذاتي وبين اليقين الموضوع؟ الجواب تقدم: اليقين الذاتي هو ذلك اليقين الحاصل عن طريق وسائل ومبررات ذاتية لا تؤدي إلى حصول القطع واليقين عند العقلاء. يعني لو عرضناها على العقلاء لما أوصلت ولما أنتجت اليقين، وإنما تنتج الظن أو الشك. كخبر الثقة مثلا، فإن خبر الثقة عند العقلاء ينتج اليقين أم ينتج الظن؟ ينتج الظن. فإذا حصل لدي يقين عن طريق خبر الثقة فهذا يقين ذاتي. لماذا؟ لأن منشأه خبر الثقة، وخبر الثقة لدى العقلاء لا يؤدي إلى اليقين، ولهذا يسمى يقين ذاتي، أي ناشئ من ذاتي وليس يقينا عقلائيا. فاليقين الذاتي إذن ما هو؟ هو كل يقين ينشأ من مبررات غير عقلائية. يعني شنو مبررات غير عقلائية؟ أي أسباب وعوامل لا تؤدي إلى حصول اليقين لدى العقلاء، وإنما حصلت لدى هذا الفرد بالخصوص بسبب العاطفة، بسبب الحب أو البغض أو المرض أو غير ذلك. المهم هي أسباب لا تؤدي إلى اليقين عند العقلاء. فإذا أدت إلى اليقين عند شخص معين فهذا يقين ذاتي. أما اليقين الموضوعي فهو ذلك اليقين الذي ينشأ ويحصل عن طريق أسباب ومبررات عقلائية، بمعنى أنها أسباب تؤدي إلى حصول اليقين لدى العقلاء كالتواتر. فإن التواتر إذا حصل لدى أي عاقل من العقلاء فإنه سيؤدي إلى اليقين. إذن منشأ التفرقة بين اليقين الذاتي واليقين الموضوعي وين تكمن؟ في الأسباب المؤدية إلى اليقين. فإن كانت أسبابا تؤدي إلى اليقين عند عامة العقلاء فاليقين الحاصل هو يقين موضوعي، أما إذا كانت أسبابا لا تؤدي إلى اليقين عند عامة العقلاء فاليقين الناتج هو يقين ذاتي. زين، أيهما حجة ومنجز ومعذر؟ هل هو اليقين الذاتي أم اليقين الموضوعي؟ ماذا تقدم؟ الجواب: لا فرق بينهما من حيث الحجية، فكل منهما حجة بحكم العقل. فاليقين والقطع سواء كان ذاتيا أو كان موضوعيا فهو حجة ومنجز ومعذر كما تقدم ذلك سابقا. إذا لا فرق بينهما من حيث الحجية. نعم، حينما نريد البحث عن وسائل الإثبات الوجداني، أي الوسائل التي تؤدي إلى اليقين، فمن المناسب أن نميز بين اليقين الذاتي واليقين الموضوعي لكي نتعرف على الأسباب والطرق التي تؤدي إلى اليقين الموضوعي فنتبعها ونتجنب الأسباب المؤدية إلى اليقين الذاتي. فنبحث عن الأسباب حتى لا نتورط وين؟ في اليقين الذاتي، وإنما نتبع اليقين الموضوعي. وكيف يمكن أن نحصل اليقين الموضوعي ونبتعد عن اليقين الذاتي؟ كيف يمكن ذلك؟ لابد أن نعرف الأسباب المؤدية إلى ذلك، ولهذا سنبحث عن تلك الأسباب المؤدية إلى اليقين الموضوعي لنتبعها ونبتعد عن الأسباب المؤدية إلى اليقين الذاتي بقدر الإمكان. إذن اليقين إما ذاتي وإما موضوعي، والذي يهمنا هو اليقين الموضوعي لأننا نبحث عن أسبابه، ثم نأتي إلى اليقين الموضوعي. اليقين الموضوعي على قسمين: اليقين الموضوعي إما أولي وإما مستنتج. ما هو الفرق بين اليقين الموضوعي الأولي واليقين الموضوعي المستنتج؟ الجواب: اليقين الموضوعي الأولي هو ذلك اليقين الذي لا يعتمد على يقين أسبق، يعني يقين بقضية، هذا اليقين يحصل بنفسه دون أن يعتمد على يقين سابق، كما في القضايا البديهية كاستحالة اجتماع النقيضين، فإن أي عاقل من العقلاء إذا تصور طرفي القضية يحصل له اليقين باستحالة اجتماع النقيضين، هذه قضية أولية بديهية. زين، هذا يعتمد على يقين آخر أو لا يعتمد؟ لا يعتمد على يقين آخر، ولهذا يسمى باليقين الأولي. إذا شنو اليقين الأول؟ هو اليقين الحاصل بنفسه دون أن يعتمد على يقين آخر. وأبرز مثال له القضايا البديهية كاستحالة اجتماع النقيض. فاستحالة اجتماع النقيضين يقين موضوعي أولي. لماذا موضوعي؟ لأنه يحصل لدى عامة العقلاء. لماذا أولي؟ لأنه لا يعتمد على يقين أسبق، لا يعتمد على يقين أسبق، هذا شنو؟ الأول. أما اليقين الموضوعي المستنتج فهو ذلك اليقين الذي يعتمد على قضية أخرى أسبق متيقنة، أو مجموعة يقينات تؤدي إلى حصول هذا اليقين. فاليقين المستنتج هو اليقين المعتمد على قضية متيقنة أو يقينات متعددة في مرتبة أسباب. هذا يسمى اليقين المستنتج. وهذا اليقين المستنتج على نوعين: يقين موضوعي مستنتج استنباطي، ويقين موضوعي مستنتج استقرائي. ما هو الفرق بينهما؟ ما هو الفرق بين اليقين المستنتج الاستنباطي واليقين المستنتج الاستقرائي؟ الجواب: أما اليقين المستنتج الاستنباطي فهو ذلك اليقين الذي يعتمد على يقين بقضية متيقنة في مرتبة أسبق، بنحو توجد ملازمة بين متيقن مو يقين، ملازمة بين المتيقن في القضية السابقة والمتيقن في القضية الحالية. هناك ملازمة بين المتيقنين، وإن لم تكن هناك ملازمة بين اليقينين، الملازمة يصير في المتيقن. ذلك المتيقن سيؤدي قطعا إلى هذا المتيقن، وهذا ما يكون في اليقين المعتمد على القياس المنطقي. فإننا في القياس المنطقي ننتقل من اليقين بالصغرى والكبرى، لمن ننتقل إلى اليقين بالنتيجة. فالكبرى المتيقنة والصغرى المتيقنة، هذا المتيقن وهو الصغرى والكبرى سيؤدي إلى متيقن آخر وهو النتيجة. وتكون النتيجة مستبطنة في المقدمتين الصغرى والكبرى، ولهذا يسمى يقينا استنباطيا، لأن النتيجة مخفية ومطوية ومستبطنة في المقدمات، ودور العقل ودورنا هو استنباطها واستخراجها من الصغرى والكبرى، فهي مجرد عملية استخراج استنباط. النتيجة وين مستبطنة؟ في المقدمة. دورنا ما هو؟ إخراج واستنباط تلك النتيجة من المقدمات، ولهذا يسمى يقين استنباطي، لأن دورنا استنباط واستخراج النتيجة التي هي مستبطنة ومخفية في المقدمات. ولهذا قالوا إن صدق النتيجة في القياس المنطقي مضمون بمبدأ استحالة اجتماع النقيضين. لماذا؟ لأن الإيمان بالصغرى والكبرى مع عدم الإيمان بالنتيجة يوقعنا في التناقض المنطقي، لأن النتيجة مستبطنة في الصغرى والكبرى، فإذا آمنت بالصغرى والكبرى فهذا إيمان بالنتيجة، فإذا أنكرت النتيجة فهذا يعني أنك تؤمن بالنتيجة وتنكر النتيجة، وهذا جمع للنقيضين، صدق وعدم صدق النتيجة. ولهذا قالوا إن الإيمان بصدق المقدمات مع عدم الإيمان بالنتيجة تناقض. لماذا؟ لأن النتيجة مستبطنة في المقدمات، فإيمانك بالمقدمات يستبطن الإيمان بالنتيجة، وهذا معنى قولهم إن القياس مضمون الصحة بمبدأ استحالة اجتماع النقيضين. وفي اليقين الاستنباطي المعتمد على القياس، النتيجة يستحيل أن تكون أكبر من المقدمات. النتيجة يستحيل أن تكون شنو؟ أكبر من المقدمات، بل هي إما مساوية لها وإما أصغر منها. في القياس المنطقي النتيجة ما سيكون أكبر، وإنما إما مساوية للمقدمات وإما الحظر. مثاله واضح، درسنا في المنطق كثيرا من الأمثلة. حينما نقول زيد إنسان وكل إنسان يموت، إذن زيد يموت. هاي زيد يموت من أين أخذناه؟ مستبطنة. فالصغرى زيد إنسان وكل إنسان يموت. فإذا آمنا بأن زيدا إنسان وآمنا بأن كل إنسان يموت، فلا بد أن نؤمن بأن زيدا يموت. أما إذا أنكرنا أن زيدا يموت فهذا تناقض، لأن النتيجة مستبطنة في المقدمة. أما النوع الثاني، طبعا بشكل واضح ما عندنا زيد يموت، وإلا صار مقدمة مو نتيجة، لا مستبطن. أنت إذا آمنت الآن باطنا وجدان، إذا آمنت أن زيد إنسان وآمنت بأن كل إنسان يموت، هاي كل إنسان يموت شامل الزيد لو ما شامل؟ شامل الزيد. فإذا النتيجة مستبطنة في المقدمة. طبعا سنتعرض إلى ذلك إن شاء الله أكثر بعد. أما النوع الثاني اليقين الذي يعتمد على الاستقراء، يعني اليقين الموضوعي المستنتج الاستقرائي، فهو ذلك اليقين الحاصل من مجموعة يقينات تعلقت بقضايا متعددة. فهنا اليقين الاستقرائي هو نتيجة علم ليقينات متعددة، مو متيقن. في اليقين الاستنباطي اللي هو من نوع القياس، قلنا القضية المتيقنة اللي هي النتيجة صدقها ملازم للقضية المتيقنة في المقدمات. فالملازمة بين من وبين من؟ بين القضية المتيقنة في المقدمات والقضية المتيقنة في النتيجة. فالملازمة بين المتيقنين. أما في الاستقراء الملازمة ليس بين المتيقنين والحادثتين، وإنما الملازمة بين اليقينين. توضيح ذلك بالمثال، نمثل بالمثال أحسن. لو أجرينا التجربة على حديدة ورأيناها تتمدد بالحرارة، أجرينا التجربة قربنا الحديدة من النار ورأيناها شنو؟ تتمدد. فصار لدينا يقين بأن هذه الحديدة قد تمددت بالحرارة، هذا يقين بتمدد هذه الحديدة بالحرارة. ثم أجرينا التجربة على حديدة ثانية ورأيناها أيضا تتمدد بالحرارة، وأجرينا التجربة على حديدة ثالثة ورابعة وخامسة وألف وألفين ورأينا هذه الحدائق شنو؟ تتمدد بالحرارة. إذا صار عندنا كم يقين؟ بعدد التجارب. لو أجرينا التجربة ألف مرة صار لدينا ألف يقين بتمدد حديدة بالحرارة. هذا الألف يقين إيش راح ينتج؟ يقين بقضية كبرى كلية تقول كل حديد يتمدد بالحرارة. بعبارة كيف نكتشف علاقة العلية والمعلولية في عالم الخارج؟ الجواب نكتشف ذلك عن طريق اقتران حادثتين مرارا وتكرارا. مثلا اقترنت حرارة الحديدة بالتمدد في الحادثة الأولى، هذا الاقتران فيه احتمالان. الاحتمال الأول أن تكون الحرارة هي العلة للتمدد. الاحتمال الثاني أن يكون التمدد ليس بسبب الحرارة، وإنما له علة مخفية أخرى لم نطلع عليها. إذن حينما أجرينا التجربة الأولى صار عندنا يقين بالعلية، لو احتمال للعلية، احتمال أن الحرارة هي سبب التمدد، واحتمال لا، صدفة اقترنت الحرارة بالتمدد، وإلا التمدد له علة أخرى مخفية غير مرئية وليست في الحرارة. إذن لدينا احتمال أن تكون الحرارة هي العلة للتمدد، واحتمال أن الحرارة ليست في العلة. فإذا أجرينا التجربة مرة ثانية ورأينا أن الحديد حينما وضعناها في النار أيضا تمددت، ازداد احتمال كون الحرارة سببا للتمدد، وانخفض احتمال وجود علة أخرى غير الحرارة للتمدد. زين، إذا أجرينا التجربة الثالثة ايش راح يزيد؟ راح يزيد احتمال كون الحرارة هي العلة للتمدد، وينخفض أنه يوجد سبب آخر غير الحرارة. فإذا أجرينا التجربة 10 مرات، 20 مرة، 30 مرة، كلما زاد عدد التجارب ارتفعت نسبة كون الحرارة سببا للتمدد، وانخفضت نسبة كون الحرارة ليست سببا وإنما يوجد سبب آخر غير الحرارة، إلى أن يصل كون الحرارة احتمال كون الحرارة سببا للتمدد، يصل هذا الاحتمال إلى درجة قريبة من اليقين. أما احتمال العكس فيصل إلى درجة قريبة من الصفر، يصير كسرا ضئيلا. وقانون الذهن البشري هو عدم الاحتفاظ بهذه القيمة الاحتمالية الضئيلة لوجود علة أخرى، فيزول هذا الاحتمال الضئيل من العقل البشري، ويتولد عندنا اليقين بكون الحرارة هي العلة لتمدد الحديد. هذا هو ما يسمى بالاصطلاح بحساب الاحتمالات، أي أن اليقين بالحادثة الأولى وهو تمدد الحديدة حينما وضعناها في النار يشكل نسبة احتمالية لكون الحرارة علة للتمدد. فإذا تكررت التجربة ارتفع احتمال كون الحرارة سببا للتمدد، وانخفض احتمال وجود علة أخرى للتمدد غير الحرارة، إلى أن نصل إلى درجة اليقين بالعلية وانتفاء احتمال وجود علة أخرى غير الحرارة، فيتولد لدينا يقين بالعلية عن طريق تراكم هذه القضايا، تراكم هذه الاحتمالات، تراكم هذه التجارب. سؤال: هل هناك ملازمة بين المتيقن في الحادثة الأولى والمتيقن في الحادثة الثانية؟ المتيقن ما هو؟ المتيقن هو تمدد الحديث في الحادثة الأولى وتمدد الحديث في الحادثة الثانية. يوجد بينهما تلازم؟ الجواب كلا، لا تلازم بينهما. لا ننظر إلى المتيقن وإنما ننظر إلى اليقين. يقيننا بتمدد الحديث في التجربة الأولى إذا ضممناه إلى يقيننا بالتمدد في المورد الثاني وضممناه إلى يقيننا بالتمدد في المورد الألف، هذه اليقينات إذا ضم بعضها إلى بعض ولدت لدينا يقينا جديدا. هذا اليقين الجديد ما هو؟ يقين بأن الحرارة علة لتمدد الحديد. لذلك نستنتج قاعدة كلية، كل حديد يتمدد بالحرارة. وهنا نلاحظ أن النتيجة تساوي المقدمات لو أكبر من المقدمات. احنا اجرينا التجارب على جميع الحديث في العالم لو على بعضه، بعضه استقراء ناقص، لكن النتيجة كل حديد يتمدد بالحرارة. وهذه هي الثغرة والطفرة الموجودة في الاستقراء التي تحتاج إلى معالجة، كما سنوضح ذلك في دروس قادمة إن شاء الله تعالى. كنساكم احنا مثال لاستنتاج العلية هو هذا. هذا يحتمل، نقول يحتمل ان تكون للعلية ويحتمل ان تكون لا ليست علية. زين اذا ليست علية لماذا اقترنتا هذه المرات العديدة؟ ليش؟ شنو سبب الملازمة؟ لابد الملازمة بالمعنى المنطقي لابد من وجود علاقة علية ومعلولية. إذا لا سبب ولا مبرر لهذا الاقتران بين الحرارة والتمدد إلا أن نفترض أن الحرارة علة للتمدد، وإلا لو لم يكن علة وإنما له علة أخرى. إذا لماذا اقترنتا في جميع هذه الموارد التي هي بالآلاف؟ تكرار الاقتران يقوي احتمال العلية إلى أن نصل إلى درجة اليقين. قال إثبات صغرى الدليل الشرعي وسائل الإثبات الوجداني وسائل الإثبات التعبدي. بعد أن تكلمنا عن الدلالات العامة للدليل الشرعي في البحث الأول، نريد أن نتكلم الآن عن وسائل إثبات صدور الدليل من الشارع، وهي يعني وسائل إثبات الصدور على نحوين، أحدهما وسائل الإثبات الوجداني والآخر وسائل الإثبات التعبدي. فالكلام يقع في قسمين، القسم الأول وسائل الإثبات الوجداني. تمهيد: المقصود بالإثبات الوجداني اليقين، ولهذا قلنا وسائل الإثبات الوجداني هي الوسائل المؤدية إلى حصول اليقين بصدور الدليل من الشارع، بخلاف وسائل الإثبات التعبدي فهي لا تؤدي إلى حصول اليقين. ولهذا وسائل الإثبات الوجداني حجيتها مأخوذة من حجية القطع ولا تحتاج إلى تعبد من الشارع، بينما وسائل الإثبات التعبدي تحتاج إلى تعبد من الشارع. المقصود بالإثبات الوجداني اليقين، ولما كانت وسائل الإثبات الوجداني للدليل الشرعي بالنسبة إلينا كلها هذه الوسائل وسائل تقوم على أساس حساب الاحتمال، اللي شنو أمثلة يقول كالتواتر والإجماع ونحوهما، كالشهرة كما في الحلقة الثالثة وسيرة المتشرعة كما تقدم في الحلقة الثانية على ما تقدم في الحلقة السابقة. فمن المناسب أن نتحدث بإيجاز عن كيفية تكون اليقين على أساس حساب الاحتمال، فنقول إن اليقين كما عرفنا في مباحث القطع على نوعين، موضوعي وذاتي. الموضوعي ما هو؟ هو اليقين الناشئ من مبررات وأسباب عقلائية تؤدي إلى القطع لدى العقلاء. أما الذاتي هو اليقين الذي ينشئ من أسباب ومبررات ذاتية لا تؤدي إلى القطع لدى العقلاء. ونحن حينما نتكلم عن حجية القطع، زين أيهما حجة، الذاتي أو الموضوعي؟ كلاهما حجة. ونحن حينما نتكلم عن حجية القطع بعد افتراض تحققه، يعني تحقق من؟ تحقق القطع واليقين. إذا افترضنا تحقق القطع واليقين ثبتت له الحجية، وإذا ثبتت له الحجية لا فرق بين الذات والموضوعي. ونحن حينما نتكلم عن حجية القطع بعد افتراض تحقق القطع لا نفرق بين القسمين الموضوعي والذاتي، إذ نقول بحجيتهما معا كما تقدم. ولذلك قلنا بحجية قطع القطاع الذي هو نوع من القطع الذاتي. ولكن حينما نتكلم عن الوسائل الموجبة للإثبات والإحراز، لوسائل الإثبات الوجداني، فمن المعقول أن نهتم بالتمييز بين أدوات اليقين الموضوعي والأسباب والوسائل المنتجة لليقين الموضوعي وغيرها، يعني الأسباب المؤدية إلى اليقين الذاتي. لماذا نهتم بالتمييز بينهما؟ يقول ابتعادا بقدر الإمكان عن التورط في غير اليقين الموضوعي، أي في اليقين الذاتي. نريد أن نبتعد عن اليقين الذاتي ونحصل اليقين الموضوعي. واليقين الموضوعي على نوعين، قد يكون أوليا وقد يكون مستنتجا. شنو الفرق بيناتهم؟ الأولي هو اليقين الذي لا يعتمد على يقين أسبق، كما في القضايا البديهية كاستحالة اجتماع النقيض. أما المستنتج فهو اليقين الذي يعتمد على يقين أو قضايا سابقة. وكلامنا في اليقين المستنتج ولا علاقة لنا باليقين الأولي، لذلك كلامنا راح ينصب في المستنتج. واليقين الموضوعي المستنتج، اليقين الموضوعي المستنتج بقضية ما من القضايا على نوعين، تبعا لسببه، له سببان. أحدهما اليقين الموضوعي بقضية أخرى، يعني يقين موضوعي بقضية أخرى يسبب اليقين بهذه القضية. القطع أو اليقين الموضوعي المستنتج بقضية ما له سببان. ما هو سبب اليقين بهذه القضية؟ السبب الأول اليقين الموضوعي بقضية أخرى، تلك القضية الأخرى الأسباب تتضمن أو تستلزم تلك القضية المتيقنة. فلدينا قضية سابقة وقضية لاحقة، القضية السابقة تتضمن أو تستلزم القضية اللاحقة. تشوف هناك تعبير شوية دقيق، اليقين الموضوعي بقضية أخرى، فعندنا يقين بقضية أخرى، زين يا هو اللي يؤدي الى اليقين بهذه القضيه، اليقين او تلك القضيه الاخرى. يعني اليقين لو المتيقن، دققوا يا بالعبارة، شوف، اليقين الموضوع بقضية أخرى سابقة تتضمن، يا هي تتضمن، مو اليقين، لو اليقين شنو يقول؟ يتضمن، تتضمن يعني تلك القضية السابقة المتيقنة تتضمن أو تستلزم تلك القضية. فالملازمة بين صارت بين القضيتين، يعني بين المتيقنين لا بين اليقينين، ويكون الاستنتاج حينئذ قائما على أساس قياس من الأقيسة المنطقية، ولهذا تكون النتيجة مستبطنة في الكبرى والصغرى، فهناك ملازمة بين القضايا المتيقنة والآخر. هذا يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.